ارتكبت الإمبريالية الأمريكية مرة أخرى استفزازاً عسكرياً لن يغتفر بإجراء تدريبات إسقاط القنبلة النووية بإدخال سرب القاذفات الاستراتيجية النووية بواحد بي سية السيتي إلى المجال الجوي الكوري الجنوبي يوم الأول من أيار الحالي، وذلك قبل مرور حتى يوم واحد على انتهاء المناورات العسكرية المشتركة العدوانية كيرجلب والنصر 17. في ذلك اليوم أقلعت القاذفات الاستراتيجية النووية بواحد بي من جزيرة كوم وتسللت في الخفاء إلى المجال الجوي فوق بحر كوريا الشرقي وتدربت على ترتيبات العمليات المشتركة وطرقها مع وسائل التربة الاستراتيجية مثل حاملة الطائرات النووية والغواصة النووية التي انتشرت في بحر كوريا الشرقي سابقاً، ثم أجرت تدريبات إسقاط القنبلة النووية على منشآتنا الهامة المفترضة في المجال الجوي الكوري الجنوبي.